بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال قال المصنف رحمه الله: بنت لابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي. لا زال المصنف يذكر اصناف اصحاب النسف، سبق لكم الزوج والبنت، وهنا يذكر البنت وبنت، ويذكر هنا بنت لابن والاخت. بنت لابن تاخذ النصف بشروط. الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، وهو البنت أو الابن. يعني لو هلك هالك عن بنت ابن فقط تأخذ النصف، ولو هلك هالك عن بنت ابن وفي فرع وارث ابن ما تأخذ النصف، تحجب كما سأتي. ولو في بنت ابن وبنت ما تأخذ بنت الابن النصف كما سيتأخذ السدس، والبنت هناك النصف. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الثاني يسير معنا زي مثل ما صار في شرط البنت، عدم المشارك عدم المعصب. وهذان الشرطان عدم المشارك وعدم المعصب خذه معك في جميع أصحاب النصف سوى الزوج. فالبنت تقول عدم المشارك عدم المعصب، والقرآن جمع عدم المشارك وعدم المعصب في كلمة واحدة، وإن كانت واحدة فلا نصف. قوله واحدة يشمل عدم المشارك ويشمل عدم المعصب. لذلك من شروط أخذ البنت النصف عدم المشارك عدم المعصب، من شروط بنت الابن عدم المشارك عدم المعصب، من شروط الأخت الشقيقة عدم المشارك عدم المعصب. شرط وجود والأخت الأب يشترط عدم مشارك وعدم معصب. فبنت الابن يشترط عدم وجود المشارك والمعصب أيضا، هذا الشرط الثاني شرط عدم المعصب. الشرط الثالث عدم المشارك عدم المعصب، وهو أخوها أو ابن عمها. كيف أخوها؟ لو عندنا امرأة اسمها عائشة بنت عبد الله بن محمد، تمام، وعائشة هذه لها أخ اسمه زيد، زيد وعائشة أخوين، تمام، فهو أخوها هنا. وكيف يكون ابن عمها؟ عندنا هنا محمد هذا الجد، له ابن اسمه عبد الله وله ابن اسمه صالح. عبد الله هذا عنده بنت اسمه عائشة، وعنده وصالح هذا عنده زيد، زيد هذا ابن عمها. فإذا أتاك بنت ابن وابن ابن، فابن الابن هنا يحتمل أن يكون أخ لها ويحتمل أن يكون ابن عم لها، وهما في حكم سواء. فالشرط الثاني عدم وجود المعصب. الشرط الثالث عدم المشارك. المشارك يعني ما معها أخت، ما معها أختها تشاركها في هذا النصيب، يعني فقط بنت ابن. فلو كانت بنتين أو هلك هلك عن بنتين ابن، فهنا بنتا الابن لا يأخذنا النصف. لماذا؟ لوجود المشارك، ويأخذنا الثلثان كما سيأتي، ويأخذنا الثلثين كما سيأتي. هذه شروط بنت الابن: عدم فرع الوارث اللي هو أعلى منها وهو الابن أو البنت، عدم المشارك عدم المعصب. ثم بعد ذلك قال، لما قالوا بنت لابن عند فقد البنت، ولم يذكروا مشارك معصب لأنه يسير معه، وبعدها الأخت في مذهب كل مفتن. والأخت والمراد هنا الأخت الشقيقة، ويشترط عدم وجود الفرع الوارث اللي هو البنت أو ابن الابن، وعدم الأصل الوارث ما عندنا أب ولا جد. ويشترط الشرطين اللي معنا عدم وجود المشارك عدم وجود المعصب. فهنا يكون الأخت الشقيقة تأخذ النصف، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث، عدم وجود المشارك والمعصب. فلو وجد فرع وارث مع الأخت الشقيقة ما تأخذ النصف، تسقط. فلو هلك هلك عن ابن وأخت شقيقة الأخت الشقيق تصبر. ولو كان الفرع الوارث أنثى مثل هلك هلك عن بنت وأخت شقيقة تأخذ هنا الباقي كما سيأتي عصبة مع الغير هو الأخوات أن يكون بنات وأنه معصبات. ولو هلك هالك عن أب وأخت شقيقة أب أصل وارث وأخت شقيقة أخت شقيقة تسقط وجود الأصل وارث. ولو هلك هالك عن ثلاثة أخوات شقائق ما تأخذ أخت الشقيقة النصف لماذا وجود المشارك يأخذون الثلاثين كما سيأتي. ولو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخوين شقيقين لا تأخذ الأختين الشقيقتين النصف لوجود المعصب. واضح لكم؟ فتبين ما سبق أن البنت أن بنت الابن تأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث وعدم وجود المشارك والمعصب، وأن الأخت الشقيقة نفس الشروط السابقة عدم وجود المشارك وعدم وجود المعصب وعدم وجود الفرع الوارث ويزاد عدم وجود الأصل الوارث. لذلك قال مصنف وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتين. المراد بالأخت في هذا البيت الأخت الشقيقة، وسيأتي في البيت القادم الأخت لأب. والأخت لأب نأخذها الحين، والأخت لأب ذلك قالوا بعدها الأخت وبنت الابن عند فقد البنت والأخت وبعدها الأخت من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. عند انفرادهن يعني انفراد من سبق من الجميع من بنت أخت شقيقة بنت ابن أخت شقيقة. قالوا وبعدها الأخت التي من الأبي، الأخت من الأب أيضا تأخذ النصف بالشروط السابقة ويزاد بشرط عدم وجود الأشقاء والشقائق. واضح لكم؟ فإذا لم يوجد فلو وجد شقائق وأشقاء لا تأخذ أخت الأب النصف وإنما تحجب. يعني لو هلك هالك عن أخت شقيقة أخت وأخ شقيق وأخت الأب تسقط أخت الأب، إن الأشقاء أقرب من هؤلاء من الأخت الشقيقة. ولو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب تسقط أخت الشقيقة، لماذا؟ وجود الأصل الوارث. ولو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن تسقط، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. ولو هلك هالك عن ابن وأخت لأب كذلك. ولو هلك هالك عن بنت وأخت لأب تسقط ولا تأخذ النصف ولا تأخذ السدس عصبة. والأخوات أن يكون بناته بنت لو بنت وأخت لأب بنت النصف وأخت لأب السدس العصبة تأخذ. ولو هلك هالك عن أربع أخوات لأب ما يأخذ النصف، لماذا؟ لوجود المشاركة. ولهلك هالك عن أخ لأب وأخت لأب ما تأخذ السدس الأخت لأب، لماذا؟ لوجود المعصب. واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن البنت تأخذ النصف وجود شرط عدم وجود المشارك والمعصب، وبنت الابن عدم وجود المشارك والمعصب عدم وجود فرع الوارث العالي منها، والأخت الشقيقة بالشروط السابقة وعدم وجود الأصل الوارث، والأخت لأب بالشروط السابقة وبشرط عدم وجود الأشقاء والشقائق. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ذلك قال وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. نعم صلى الله عليه وسلم.